قال: يا أبا حازم، وأن أصيب تلك المعرفة؟ قال: عند قوله: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال: يا أبا حازم، فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. قال: يا أبا حازم، من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجل وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. يعني يبقى كما نسميه الآن عبد المأمور، التاني عمال يعلى في الدنيا وفي المناصب، وده زي ما هو بيبطش ويظلم لدنيا غيره. قال: يا أبا حازم، فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المخبتين. قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: جهد المقل. قال: يا أبا حازم، ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفني من هذا. قال سليمان: نصيحة تلقيها. قال أبو حازم: إن ناسا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة المسلمين، ولا إجماع عن رأيهم، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا، ثم ارتحلوا عنه، فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. يعني ناس عشان تبلغ الإمارة ولا الرئاسة اقتحموا الدماء وقتلوا الناس، ثم رحلوا، خلاص كله هيموت. فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. وقال بعض جلسائه: بئس ما قلت يا شيخ. فقال أبو حازم: كذبت، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال سليمان: يا أبا حازم، اصحبنا تصب منا ونصب منك. قال: أعوذ بالله من ذلك. شوفوا يا جماعة ازاي منتبهين. هو بيقول له انصحني، فنصحه طبعا نصيحة شديدة، يعني قال له: انت خضت في الدماء وكذا وكله هيموت في الآخر. قال له: طب خليك معانا بقى. خليك في ايه؟ يعني خليك في حاشيتنا، خليك في مجلسنا، مجلس الشعب بتاعنا، خليك في الوزارات بتاعتنا، خليك في المحافظات، خليك في النيابات، خليك في اصحابنا، تصب منا ونصب منك. قال: أعوذ بالله من ذلك. قال: ولما؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني ضعف الحياة وضعف الممات. قال: فأشر علي. قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبا حازم، ادع لنا بخير. فقال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير، وإن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته. فقال سليمان: يا غلام، هات 100 دينار. ثم قال: خذ يا أبا حازم. قال: لا حاجة لي به، لي ولغيري في هذا المال أسوة، فإن سويت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيه، إني أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي. يعني لا، هتدي كل الرعية فلوس ماشي، إنما هتدينا لوحدي ليه يعني؟ فكأن سليمان أعجب بأبي حازم، فقال الزهري: إنه لجاري منذ 30 سنة ما كلمته قط. فقال أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتني. قال الزهري: أتشتمني؟ قال سليمان: بل أنت شتمت نفسك، أما علمت أن للجار على الجار حقه؟ قال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء، وكانت العلماء تفر بدينها منه. فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء، واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسوا. ولو كان العلماء يصونون دينهم وعلمهم لم تزل الأمراء تهابهم. قال الزهري: كأنك إياي تريد وبي تعرض. قال: هو ما تسمع. وحكي أن أعرابيا دخل على سليمان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، إني مكلمك بكلام فاحتمله، وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته. قال: قل. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوه فيك،

فسأله فقال أشهد أنه يحكم بغير الحق. فقال قد سمعت يا حسن. قال يا أمير المؤمنين سله عن نفسك. فاهمين يا جماعة يعني ابن أبي ذئب قاعد من العلماء والحسن بن زيد قاعد، فجم ناس بيشتكوا الحسن بن زيد كان الوالي عليهم يعني. فالحسن قال لأمير المؤمنين يعني لأبي جعفر المنصور، طب اسأل كده ابن أبي ذئب عن دول. فابن أبي ذئب قال دول أهل الحطم في أعراض الناس، يعني ناس مش كويسة. فطبعا فرح، فراح الغفاري وقال له طب اسأل بقى ابن أبي ذئب عن الإيه، عن الحسن بن زيد. فسأله طب إيه رأيك في الحسن بن زيد؟ فقال أشهد أنه يحكم بغير الحق. فطبعا الحسن غاظ قال له طب اسأله بقى عن نفسك. بيقول له يعني بيعمل وشاية بين ابن أبي ذئب وأبو جعفر المنصور، سأله عن نفسك. فقال ما تقول فيا؟ قال يعني ابن أبي ذئب أو يعفيني أمير المؤمنين يعني، أو يعني بلاش. فقال والله لا تخبرني. فقال أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه وجعلته في غير أهله. فوضع يده في قفا ابن أبي ذئب وجعل يقول له أما والله لولا أنا لأخذت أبناء فارس والروم والديلم ولا والدليم تري والديلم ولا إيه والترك بهذا المكان منك. فقال ابن أبي ذئب قد ولي أبو بكر وعمر فأخذ بالحق وقسم بالسوية وأخذ بأقفاء فارس والروم، فخلاه أبو جعفر وقال والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. فقال والله يا أمير المؤمنين إني أنصح لك من ابنك المهدي، يعني أنا أكثر نصحا لك. وعن الأوزعي رحمه الله قال بعث إلي المنصور وأنا بالساحل فأتيته، فلما وصلت إليه وسلمت عليه استجلسني ثم قال ما الذي أبطأ بك يا أوزعي؟ قلت وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ أدى اليم كده ماشي. قلت وما الذي تريد أمير المؤمنين؟ قال أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. قلت فانظر يا أمير المؤمنين أن تسمع شيئا ثم لا تعمل به، يعني بقى يعني هقول لك وانصحك وفي الآخر مش هتعمل. فصاح بالربيع وأهوى بيده إلى السيف فانتهره المنصور وقال هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. فطابت نفسي وانبسطت في الكلام، فقلت يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. يا أمير المؤمنين كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم ومسلمهم وكافرهم وكل له عليك نصيب من العدل، فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء فئام ليس منهم أحد إلا هو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه. يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن زياد بن حارثة عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم يتعمد صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل فقال يا محمد إن الله تعالى لم يبعثك جبارا ولا متكبرا صلى الله على النبي محمد، خدش أعرابي خدشا ما قصده، فطلب القصاص من ايه، طلب من الاعرابي ان يقتص منه. فدعا صلى الله عليه وسلم الاعرابي فقال اقتص مني. فقال الاعرابي قد احللتك بابي انت وامي وما كنت لافعل ذلك ابدا ولو اتيت على نفسي، يعني لو ان شاء الله لو قتلتني حتى. فدعا له بخير يا امير المؤمنين رد نفسك لنفسك وخذ لها الأمانة من ربك. يا أمير المؤمنين إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك وكذلك لا يبقى لك كما لم يبقى لغيرك. يا أمير المؤمنين جاء في تأويل هذه الآية عن جدك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. فكيف بما عملته الأيدي وحصدته الألسن؟ يا أمير المؤمنين، بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات، يعني زي معزة أو حاجة، لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة لخشيت أن أسأل عنها، فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك؟ يا أمير المؤمنين، جاء في تأويل هذه الآية عن جدك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال إذا قعد الخصمان بين يديك وكان لك في أحدهما هوى فلا تتمنين في نفسك أن يكون الحق له فيفلج على صاحبه فأمحوك من نبوتي. يعني كأن الكلام لداود، يعني اتنين قاعدين قدامك ومنهم واحد انت بتميل اليه، هتحكم بالعدل وكل حاجة بس هيبقى قلبك فيه ان يا ريت يطلع الحق مع اللي انا بحبه ده. تخيلوا بقى، يعني هذا مما روي في هذه الآية، لا تتمنين في نفسك ان يكون الحق له فيفلج على صاحبه فأمحوك من نبوتي، فأمحوك من نبوتي ثم لا تكون خليفتي يا داود، إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة ليجبروا الكثير ويدلوا الهزيل على الكلأ والماء. يا أمير المؤمنين، إنك قد بليت بأمر لو عرض على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. يا أمير المؤمنين، حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيما فقال له ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال لا. قال وكيف ذلك؟ قال لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من وال يلي شيئا من أمور الناس إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه لا يفكها إلا عدله، يوقف على جسر جهنم ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه، ثم يعاد فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار 70 خريفا. فقال له ممن سمعت هذا؟ فقال من أبي ذر وسلمان رضي الله عنهما. فأرسل إليهما عمر فسألهما فقال نعم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا عمراه من يتولاها بما فيها؟ يعني يا جماعة، عمر بعث واحد واداله ولاية من الولايات، فالتاني تباطأ في الخروج، يعني مش عايزين نقول ان هو يعني ايه رفض الكلام بدون ما يعلم، لان ده برضه ما يعني يعني حتى لو هو هيرفض الولاية يبلغ كأنه تباطأ يعني شيئا ما، وكأنه رأى ان ايه لسه في ساعة في الوقت او ساعة في كذا، وان عمر ممكن ايه يولي غيره. فعمر رآه لسه موجود يعني في البلد، فقال له ما روحتش ليه تمسك المنصب اللي اديتهولك؟ فاهمين؟ فقال له الحديث، قال له انا سمعت والله ان اي حد هيتولى شيئا من امور، خدوا بالكم يا جماعة هنا مش بنتكلم بقى عن الرئيس والملك والامير اي حاجة تتولاها من امور الناس، ماشي، تتقي الله عز وجل فيها، حتى لو في مصلحة حكومية ولا في مصلحة، تتقي الله عز وجل في أمور الناس. فقال له أنت سمعت الحديث ده منين؟ قال له من أبي ذر وسلمان رضي الله عنهم. فعمر بعت لهم قال لهم يعني الحديث ده صح؟ قالوا له سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فعمر طبعا تأثر بالحديث، فقال يا عمر من يتولاها بما فيها؟ مين ياخد الولاية؟ مين ياخد الخلافة؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه من سلت الله أنفه وألصق خده بالأرض. يعني محدش إيه، فأخذ المنديل يعني المنصور فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني. ثم قلت يا أمير المؤمنين قد سأل جدك العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة على مكة أو الطائف أو اليمن،

كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة عنكم. يا عمر بن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفكه الله تعالى. فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد: يا عمر بن هبيرة، إن تك مع الله في طاعته كفاك يزيد بن عبد الملك، وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته. فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهما، وأكثر فيها للحسن، وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار. الشعبي كأنه يعني قال له قولا فيه نوع لين أو مداهنة أو كده، أو هكذا رأاه. فبعت للحسن بقى اللي شد عليه في الكلام، بعت له عطاء أكتر. فخرج الشعبي إلى المسجد فقال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل، فوالذي نفسي بيده، ما علم الحسن شيئا منه فجهلته، ولكني أردت وجه ابن هبيرة فأقصاني الله منه. مفهومة دي يا جماعة؟ طبعا يعني لعل لو صحت هذه الرواية فممكن الإنسان حتى ما يعني نطلع منها بإيه الفايدة. الإمام طبعا الشعبي برضو رجل له مكانته وعنده علم، نطلع منها إن ممكن الإنسان يسقط حتى لو كان عنده علم. والموفق من وفقه الله عز وجل، الإنسان ما يمنش على نفسه الفتنة. في موقف الشعبي آثر وجه ابن هبيرة فأقصاه الله عز وجل منه، ماشي. ده مش معناه انه في كل موقف يبقى كده، لكن ممكن الدنيا تفتنه في مرة. على كل حال، الفتنة مش بعيدة عن حد. ودخل محمد بن واسع رحمه الله على بلال بن أبي بردة في يوم حار، وبلال في حبشة وعنده الثلج. في حبشة، يعني في جماعة من الحبشة بيقول تحت. فقال له: يا أبا عبد الله، كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: إن بيتك لطيب، والجنة أطيب منه، وذكر النار يلهي عنه. قال: ما تقول في القدر؟ قال: جيرانك أهل القبور، فكر فيهم، فإن فيهم شغلا عن القدر. قال: أدعو الله لي. قال: وما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذا؟ يقولون: إنك ظلمتهم، يرفع دعاؤهم قبل دعائي. لا تظلم ولا تحتاج لدعائي، أو لا تظلم ولا تحتاج مثلا. فهذا مختصر من أخبار من وعظ الأمراء، فمن أراد الزيادة فلينظر في المصباح المضيء. وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم بسطوات السلاطين إيثارا لإقامة حق الله تعالى على تقاتهم، إلا أن السلاطين كانوا يعرفون حق العلم وفضله، فيصبرون على مضض مواعظ هؤلاء. والذي أراه الآن، إن الجوزي بقى بيتكلم، ركزوا يا شباب. والذي أراه الآن الهرب من السلاطين فهو الأولى، فإن قدر لقاء اقتنع بلطف الموعظة فحسب. ولذلك سببان: أحدهما يتعلق بالواعظ وهو سوء قصده وميله إلى الدنيا والرياء فلا يخلص له وعظه، واضح الكلام. والثاني يتعلق بالموعوظ، فإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة، وتعظيمهم الدنيا أنساهم تعظيم العلماء. وليس لمؤمن أن يذل نفسه. آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.